السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا نزال في نهاية العالم، نسبح في هذا البحر العظيم، ننظر في الآيات والدلائل التي أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنها تدل على قيام الساعة، بل على قربها وعلى حدوثها. اجتماع المال أمر محبوب إلى النفس، لكنه يعتبر علامة من علامات الساعة إذا كان الرجل لا يبالي من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. تكلمنا عن هذا في حلقة ماضية، بقي معنا شيء يسير في نهاية العالم لا نزال نحتاج إلى إيضاحه، نوضحه بإذن الله في حلقتنا هذا. ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. يسعدني أن تبقوا معنا. نعم، صدق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصف آخر الزمان وذكر شيئا من علامات ودلائل قيام الساعة، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ليأتين على الناس زمان، يعني في آخر الزمان، لا يبالي الرجل، يعني لا يهتم ولا يلتفت، الموضوع بالنسبة إليه ليس مهما. قال: لا يبالي الرجل من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. كنا ذكرنا لكم أيها الأفاضل في حلقة ماضية مقدمات حول هذا الحديث، وحاولنا أن نربطه وأن ننزله على واقعنا، وبقي معنا حقيقة عدد من النقاط ضاق عنها وقت الحلقة، لعلنا بإذن الله أن نناقشكم فيها خلال هذه الحلقة. فيسعدني حقيقة أن تشاركونا في ذلك. أنا أرحب بالشباب أيضا الذين معي. كنا تكلمنا يا شباب عموما في معنى هذا الحديث، وذكرت أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما ذكر أشراط الساعة، بعض هذه الأشراط هي في الحقيقة وصف لما يكون في آخر الزمان. يعني أحيانا في بعض الأشياء تكون زم، وفي أشياء تكون وصف للواقع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصف الواقع في آخر الزمان، فقال عليه الصلاة والسلام: في آخر الزمان يكثر فيهم السمن مثلا. طيب، يكثر السمن، تعال نبحث لماذا يكثر السمن. هل لأن الناس هم يريدون أن يثمنوا؟ لا، لكن لأن آخر الزمان بطبيعته الإنسان قليل الحركة، صار كل شيء بالريموت كنترول، التلفزيون، المكيف، السيارة تنقلك حيث شئت، التلفون لو تريد أنك أهلك يحضرون لك قهوة في المجلس ما يحتاج تقوم وتقول أعطونا القهوة، لا، اتصل بالتلفون جيبوا القهوة، وربما القهوة أيضا تأتيك عبر سير يمشي ولا غير ذلك. فأصبحت المسألة يعني لا تحتاج إلى حركة من كثير، وبالتالي وصف آخر الزمان أن الناس لا يتحركون فيكثر فيهم السمن. نحن اليوم مع هذا الحديث تكلمنا في الحلقة الماضية كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر في المال، هل هو من حلال أم من حرام، وكيف كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه. تعال نقف مع عمر رضي الله تعالى عنه في موقف عجيب ثم أستمع إلى ما عندكم. عمر رضي الله تعالى عنه أرسل إليه مرة معاوية رضي الله عنه وكان أميره على الشام، أرسل إليه بقرب فيها زيت، تعرف الشام مشهورة بزيت الزيتون، وبالتالي أرسل إليه بقرب. القرب جمع كربة، وهي إناء من جلد يغلق في أعلى، يوضع فيه الماء أو اللبن أو الزيت، يحفظ فيه الأشياء السائلة يعني. فلما جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه بهذا الزيت، يعلم أنه صدقة لبيت مال المسلمين، بمعنى أن عمر ما يجوز يأخذه لنفسه. فنادى في الناس، قال: أيها الناس، جاءنا زيت حسن، فمن أراد منكم أن يشتري منه فليجيء بإنائه. وجلس عمر في الطريق والقرب بجانبه، كل ما جاء واحد بالإناء صب له عمر: يلا ادفع درهمين، ادفع ثلاثة. فكان كلما انتهت قربة قلبها عمر وعصرها إنها من جلد حتى يخرج كل ما فيها، ثم يلقيها جانبا، يأخذ القربة الثانية يحل سقاءها ويبدأ يصب للناس. كان بجانب عمر ولد له صغير، هذا الولد كلما ألقى عمر قربة أخذ هذه القربة وأدخل أصبعه وجعل يتتبع بقايا الزيت ثم يمسح وجهه وشعره، ففعلها الولد بثلاث قرب أو أربع. فلما نظر إليه عمر فجأة فإذا الولد وجهه حسن وشعره حسن، فقال له: ادهنت؟ قال: نعم. قال: من أين؟ من دفع لك فلوس حتى تدهن؟ قال: مما يتبقى في هذه القرب. قال عمر: سبحان الله، الناس يدفعون المال ليدهنوا أولادهم وأنا أدهن ولدي على حساب المسلمين، والله ما يؤدبك إلا الحجام، وأرسل به إلى الحلاق وحلق رأسه. أنا أعلم أن البعض قد يقول، ويمكن أيضا بعض المشاهدين والمشاهدات يعني يقول يا شيخ هذا في تشدد، وأصلا هالقربة ستغسل. أنا أقول نعم، يعني نحن قد يقع في قلوبنا هذا، لكن عمر رضي الله عنه يعلم أنه إذا تساهل بأولها جرته إلى ما بعدها. إذا تساهل بهذا وقال عادي، والولد هذا صغير، المرة الثانية الولد ربما أخذ درهمين واشترى بها شيئا، فقال عمر يعني كلها درهمين ونحن الحمد لله فتحنا الفتوحات وعندنا الأموال. وترى دائما الإنسان يا جماعة ما يأكل المال الحرام إلا بالتأويل. كيف بالتأويل؟ يبحث لنفسه عن مخارج، يبحث لنفسه عن مخارج. يعني امرأة فرضا اتركت من المال الحرام، خذ المحرمات الأخرى، امرأة أرادت أن تتبرج وأن تكشف شعرها وربما أيضا تكشف غير ذلك، فهي أحيانا إذا لامتها نفسها وقالت لها حرام أنت تبرجتي، قالت في نفسها لا والله أنا أحسن من غيري، غيري أعوذ بالله تلبس إلى ما فوق الركبة، وربما أخرجت شيئا من صدرها، أنا الحمد لله صح أني كشفت شعري ووجهي لكن على الأقل أنا أحسن من غيري. ثم تجد إنسان فرض الذي لا يصلي في المسجد يتأول ويقول في نفسه لا والله أنا أحسن من غيري، أنا على الأقل أصلي في البيت، وهكذا. كذلك الذي يأخذ المال الحرام يبدأ الشيطان يؤول له ذلك حتى ربما جره هذا إلى محرمات، حتى ربما ساقه إلى أمور أعظم من ذلك. هاي السلطان هذا ما أبي عن قصة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عندما أدخل أصبع يعني دخل أكل من مال الحرام، والآن ذكرت لنا قصة عمر بن الخطاب، أريد ذلك عن أنه السلف الصحابة والسلف الصالح، وأنه كلما أتينا إلى الزمان في هذا كلما قل الإيمان. هو بلا شك سلطان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتيكم زمان إلا كان الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل، لكنه مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل قرن من أمتي سابقون. الله سبحانه وتعالى لما قال والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم قال بعد ذلك ثلة من الأولين فقليل من الآخرين، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل قرن من أمتي سابقون، يعني لا يزال الخير كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يقول لا يزال الخير باق في وفي أمتي إلى قيام الساعة. لكن يعني لا يقول إن الإنسان والله فسد الزمان وبالتالي خلاص احنا خربانين، أقول لا، الرب الذي سيحاسبهم هو الرب الذي سيحاسبنا عز وجل. النظام أو يعني الطريقة التي سيحاسبون بها والأحكام التي سيحاسبون بها هي الأحكام التي سنحاسب بها نحن أيضا، لذلك الدقة التي عندهم لا بد أن ندققها نحن على أنفسنا. زد على ذلك فيما يتعلق الإنسان لا يبالي، الله جل وعلا يقول كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. كم من الناس اليوم يتساهل بأكل الخبائث، يعني مثلا أكل ما يتعلق شرب الدخان، مثلا شرب أنواع الحشيش والمخدرات، أحيانا شرب أنواع من البيرة المحرمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن. بل إنني مرة ولعلي ذكرت لكم هذا يمكن من قبل، لما سألته مسلما عنده يعني في الخارج، فكان يعمل عنده محل يعني يبيع فيه الخمر، فسألته قلت له يعني ما يجوز أن تبيع الخمر، فقال يا شيخ أنا ما أبيعها إلا على الكفار ما أبيع على المسلمين. يعني شوف التأويل هذا أيضا في كيف دخل عليه الشيطان. هاي منصور في عدم المبالاة في أخذ المال الحرام وكذا، الآن كثر الشيخ عندنا تحديدا بعد موت الأب الوالد إذا كان يملك يعني عقارات و يعني كثير أموال وكذا، فتجد الأولاد هم المسيطرون الشيخ عن البنات، يعني يجتمعون بينهم مع بعض ويتفقون بينهم في توزيع الإرث، يعني ويظلمون البنات، يقول لي البنات يعني هذه متزوجة وكذا وإحنا المساكين، فحتى البنت مسكينة يقنعونها إحنا كذا وإحنا كذا، فتقتنع تقول هذا الأخواني وأنا يعني أحسن مع الزوجي سيد. أحسن، ربما أحيانا منصور يضغطون عليها لتتنازل عن حقها أحيانا، أو يضغطون على الأم ربما أحيانا لأجل أنها تتنازل عن حقها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا ما قال إلا برضاه، لا جاء بكلمة أدق قال إلا بطيب نفس منه، يعني ما يرضى أنك تأخذ مني مثلا 500 ريال تقول خلاص راضي يا شيخ ترخدتها وقل طيب خلاص حلال عليك وأنا في نفسي غير راضي، لا بد أن تعلم مني من طريقتي وأسلوبي أني راضي بهذا وأن نفسي طيبة بهذا تماما، والناس اليوم أعوذ بالله ليس عندهم مثل هذا، خاصة الظلم فيما يتعلق بتوزيع الإرث. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قال الصحابة: إذن بما؟ يعني يوم القيامة نحن يا رسول الله نؤدي الحقوق اللي علينا بإيش مدام ما في دراهم ودنانير؟ إذن نؤدي الحقوق بماذا؟ قال: بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. والحديث الآخر قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال: لا لا، المفلس من أمتي من يجيء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات. خاصة يا جماعة في من يظلمون الضعفاء، يظلمون المرأة، يأكلون حقها، يحتالون عليها، يأتي كذلك العاملين أو كذلك العمال. نعم، الذي يظلم العمال أو ربما أحيانا بعض الناس عندهم خادمة أو سائق ويؤخرون رواتب أحيانا لمدة سنة حتى يجتمع له. إذا السائق راتبه الشهري 1000 ريال وأخروه سنة كاملة سيجتمع له 12,000. فإذا جاء يسافر قال: والله يا جماعة أعطوني 12,000. قال صاحب الـ 12,000، أنا راتبي كله 6,000 وأعطيك 12,000 من وين؟ قال: يا أخي راتبي سنة كاملة وأنا أشتغل. عندها ربما ضغطوا عليه ليرضى بـ 8,000 ويذهب، أو ربما أحيانا يضيقون عليه يقول له: أنا ما أجدد لك الإقامة إلا تتنازل عن كذا، ما أخليك تطلع أعطيك خروج نهائي إلا بكذا. ووالله العظيم ليجمعن الله تعالى هؤلاء جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة والمملوك. والمملوك في معناه الأجير اليوم الذي ربما هو تحت كفالتك وأنت اللي تملك تسديد أوراقه ونحو ذلك. لذلك الإنسان إذا علم أنه سيحاسب على مثل هذا، على الدقيق والجليل، وأن سيحاسب حسابا دقيقا. يكفيك أن النبي عليه الصلاة والسلام عند وفاته أما كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة وما ملكت أيمانكم مقصود بها اللي هم العبيد المماليك، لكن كذلك زد على ذلك من كان تحت يدك في وظيفة أو غيرها. هاي السلطان يا شيخ، عندي تقسيم الإرث، عطني البعض والإرث بعد فاتح. أيها الحبة الكرام، على خاطر قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. هكذا قال سيدنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصفا بعض ما يقع في آخر الزمان. كنا قبل الفاصل توقفنا عن سؤال سلطان. تفضل سلطان. بالنسبة لموضوع الإرث، أحد الأبناء مثلا يكون مع الوالد واشتغل معه، فلما يتوفى الوالد يرث أنه يستأثر بنفسه الحصة الأكبر بحجة أو بتأويل أنه أنا تعبت وأنا اشتغلت وأنتم نايمين في بيوتكم، مو بعدل ولو بحق أنه أنتم تأخذون نفس اللي أنا أخذ. تأخذون، أنا بأخذ مثلا هذه 3 مليون أتعابي وانتم لكم البقية جزء ما بينكم. إيه؟ لذلك حتى ما يقع الخلاف جيد أنه من البداية يحصل نوع من ضبط الأمور وأن تكون واضحة. يعني أنا لما يصير عندي ولد يشتغل أكثر من غيره، أنا من البداية إما أمشي له راتب وإما أكتب أن له الثلث ولا له الربع ولا. دائما ما تقع هذه الخلافات إلا بسبب أن الناس لا يدققون في المسائل ولا يكونوا واضحين، وبالتالي ما في أوراق واضحة. أنا دخلت في الإصلاح في بعض الأمور، يعني بدأ مع أبي في شيء بسيط دكان، ثم بعدين هالدكان صار في فرع ثاني، ثم توسع وكان الأب يعني يقول يعني كم يدخل الشهر كلها 5,000، هل سأختلف أنا ولدي عشانها؟ ثم بعد ذلك صار عندهم وكالة لبعض يعني بعض البضائع، ثم صاروا هم وكالة له وبدأوا يوردون، ثم بدأوا خلال ما لا يزيد عن 20 سنة يشتغلون ما لا يقل عن 200 إلى 300 مليون. عندها وقع الخلاف، كبر الأب وقال الأب: لا والله الأمور تبعي يا ولدي. قال الابن: لا يا أبي، أنا أصلا حطيت الدكان باسمك قبل 20 سنة لأني كنت موظفا، ممنوع الموظف يكون باسمه سجل تجاري، وبالتالي حطيته باسمك هكذا ولا اشتغل أنا اللي أشتغل. ومشكلة بينهم إلى الآن أظن صار له، أنا دخلت حل المشكلة قبل 7 سنوات، ولما دخلت حل المشكلة كان الأب يقول: يا شيخ من 8 سنوات ولدي ما سلم علي ولا رأيته. تخيل، مع أنه ولده عاقل يعني، لكن بينهم مشاكل كل بسبب هذه الدنيا وهذه الأموال. والأبو شيخ كبير ربما جاوز 80، فأنا أقصد الوضوح أيضا مثل المسائل حتى لا يقع الناس فيها. هيا سبحان بكان يا شيخ الحرام أبي، أنه بالنسبة لبعض التجارات اللي تكون محرمة أو بعض التجارات اللي يكون دخلها لا يبالي الشخص من أنها الحرام حلالا أو حرام. في بعض التجارات قد يكون حولها شبهة، مثل بعض الألبسة النسائية بشكل معين أو ألبسة الرجال بشكل معين. قد يكون عند صاحب الفكرة أنه لبس هذا الموضوع. أحسن. أما بالنسبة للملابس التي فيها مثلا تقليد لغير المسلمين، أو الملابس اللي عليها صور لمثلا مغنيين كبار أو راقصات أو نحو ذلك، هذه لا يجوز بيعها. مثلا عباءات النساء التي فيها أنواع من السجين والكريستال والنقص وغيرها، هذه لا يجوز، لأن الله تعالى يقول ولا يبين زينتهن، وهذا يبيعها ما يبيعها زينة. يعني أنا قرأت كاريكاتير قبل كم يوم، واحد خرجت معه زوجته وهي لابسة عباءة ضيقة جدا، فالتفت عليها فقال حبيبتي أنت نسيت تلبسي عباءتك، كان يظنه هو الفستان حقها. فكذلك لا يجوز لبس هذه العباءات الضيقة جدا. الأشياء اللي فيها نوع من يعني إظهار التبرج الشديد أو نحو كلها لا يجوز بيعها، والله سبحانه وتعالى أباح بيع الحلال لأجل أن يلبس ولا يؤكل ولا غيره، أما غيره فلا يجوز. ومن اكتسب شيئا من حرام فالنار أولادك كما تقدم. هاي سراسي الشيخ، بالنسبة في بعض الناس يدخلون مثل التجارة يدخلون بالرسومات، ما الرسومات أحسن، وكلام يكتبونه ولا يدرون يبيعون على ناس ما يدرون ما يدري معاني. أحسن. يعني أنا قرأت قبل فترة واحد نزل في الإنترنت كان يبيعون ملابس، عندي أخت للبيع وعندي كذا إلى آخره. أيضا هذه لابد أن يكون دقيق فيما يكتب من كلمات، وصحيح طبعا وزارة التجارة هي المسؤولة عموما، لكن كذلك أنا كبائع في محل لا بد أن أنظر في الأشياء التي أبيعها قبل أن يقع علي أشياء فيها. يا منصور، شيخ قضية أخذ المال الحرام، أنا عندي صديق أخته أرادت هي وزوجها يعني شراء منزل، فزوجها أخذ منها بطاقة صرافة في معلمة، وأخذ كل شهر يأخذ منها مبالغ باستمرار سنتين ثلاث سنوات لحد حتى أنهم سافروا ويأسسون وكذا إلى آخر يوم. يا شيخ لما كتم البيت تزوج عليها وترجع من البيت. لا. فيا شيخ الآن وهي شريكة له في البيت. شريكة له في البيت، لكن أنا أقول للصديقة هذا أقول ليش ما سكيته؟ رحت له قال والله أنا خجلان منه وكذا ونسيب. فهي مسكينة كانت حامل ووقعت عليهم مغمي عليها وكذا ونقلوا المستشفى، فالآن يعني نسيتها سبحان الله. أنا لو يعني أفكر لوني أخو المسكينة هذه كان حصل ما حصل. الرجال غدارين يعني. أنا جاءني مرة رسالة من امرأة يبدو أنها معلمة أيضا، تقول يا شيخ أنا زوجي كان يريد أن يفتح محل، فطلب مني أني أخذ تقسيط من البنك وأعطيه المبلغ. تقول فأخذت تقسيط أظنها قالت 300,000 ريال يقسط عليها لمدة أظن 10 سنوات أو 20 سنة. تقول وبعدما أعطيتها 300,000 أخذها وفتح المحل وطلقني. تقول والآن يا شيخ صار لي 4 سنوات 5 ولا أسدد المال الذي هو ينتفع به الآن. لذلك يا أخي يعني هذا ترى محرم حقيقة، وهذا فيه نوع من الغدر يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء عند إسه يوم القيامة، أعوذ بالله، الإس اللي هي الدبر، ينصب كل غادر، إنسان غدر في عهد أو غدر في ميثاق أو غدر في عقد أو جاء وأعطى وعود معينة ثم بعد ذلك غدر فيها، قال ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يكون عند إسه، يقال هذه غدرة فلان. لاحظ هذه غدرة فلان، يعني الناس ينظرون إليه يدرون هذا اللي غدر بزوجته، هذا اللي قال كذا، هذا اللي فعل كذا. ذلك يا أخي الوفاء في مثل الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي تقدم أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة والمملوك، ويقول عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع يقول واتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، عوان يعني أسيرات عندكم، جعلهن الله تعالى تحت أيديكم، بمعنى أن الإنسان مطالب أن يدقق عليه في هذا. ولا كذلك يا أخي حق الأم أحيانا يعني في الميراث، أو أحيانا ربما أن الأب يعني أيضا هذا من اكتساب المال، الأب الذي يفرق بين أولاده في النفقة وفي العطية. لما أقبل سعد أبو بشير بن سعد رضي الله تعالى، سعد بن مالك اللي هو أبو بشير بن سعد رضي الله عنه الصحابي المشهور، وأبو الصحابي أيضا كان عنده زوجات. فبشير أحد أبنائه شاب ولطيف وكذا، فأراد أن يعطيه عبدا مملوكا هدية. أمه خشيت أن يعلم إخوانه الباقين أن إخوانه الباقون أنه أعطى أخاهم هذا ولم يعطهم، فيغضبون أو ربما إذا مات الأب يأخذون منه العبد المملوك. فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه العطية. فجاء قال يا رسول الله أنا أريد أني أشهدك، أنا أعطيت ولدي هذا، أني نحلت ولدي هذا غلاما، نحلت يعني أعطيته نحلة خالصة مثل ما قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني خالصة. أول سؤال سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أكل ولدك أعطيتهم ذلك؟ كم عندك من عيال؟ أول عندك ولد غيره؟ قال نعم. قال كل ولدك أعطيتهم ذلك؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية قال أشهد على هذا غيري إني لا أشهد على جور، على جور يعني على إيش؟ ظلم. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام أيسرك أن يكونوا في البر لك سواء؟ قال نعم. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، تريدهم أن يكونوا بارين بك كلهم اعدلوا بينهم. لذلك اليوم مع الأسف والله يا أخي دخلنا في مشاكل يسيب لها رأس الوليد، أحيانا تدخل في قضية وأصل القضية أن الأب جاء وكتب البيت باسم ولد فلان، كتب أحيانا السيارة باسم فلان كتب، ثم تبدأ المشاكل ويموت الأب ويبدأ الأولاد ربما بدل ما يدعون لا يدعون عليه، يقول والله أبي بتفريقه بيننا هو اللي جعلني ما أرى أخي وجعل أبنائي ما يعرفون أبناء عمهم، كل بسبب أن الأب يا أخي فرق بين أبنائه. لذلك نقول اتقوا الله واعدل. كذلك الأب الذي يأتي إلى ابنه ويعطي الإذن شيئا، الأصل أن الإبن يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبالي المال من حلال ولا من حرام، يقول يا أبي الله يكثر خيرك وجزاك الله خير لكن لا يجوز أن أخذها منك، كما أن الموظف الذي تأتيه الرشوة يقول الله يجزيك خير وهديتك مقبولة لكن لا يجوز أخذها. كذلك هنا ينبغي الولد أنه يبالي هو حلال ولا حرام، ما يكون ممن لا يبالي حلال ولا حرام. يمكن من مثل ما طرح أخ منصور اللي هو قضية إنه بعض الآباء اللي مثلاً تكون عنده مثلاً أكثر شيء مثلاً بنات أو زي كده وموظفات يقف في سجل زواجهم لأنه يأخذ رواتبهم أو يأخذ معاشاتهم. أحسنت. وهذا يمكن عنده 4-5 بطاقات في الرأس، هذا مو بوحدة، وفعلاً في أول كل شهر يعني إذا كل واحدة راتبها 10,000 معناه بيسحب له 50,000 كل شهر، وربما أيضا هذا أيضا ترى لا يجوز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، والبنت المال هذا من حقها ولا يجوز. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، لكن هذا محمول على ما إذا كان الأب محتاجا إليه. ثم إذا كان الأب محتاجا إليه يعني لا يجوز أن الأب يجوع والابن شبعان، أو الأب يفتقر والابن غني، هنا يأتي القضية. لكن إذا كان الأب غنيا ويأخذ المال تكثرا هذا اللي ما يجوز، هذه مسألة مهمة أيضا. لذلك حتى الوقوف ضد البنت في أنها لا تتزوج أو ربما التضييق على الزوجة في أمورها والتعامل معها ويعاملها بالسوء لحد ما تعطيه فلوس ليبتزها هذا كله حرام. ويعني إن شاء الله نكون بإذن الله يعني نبهنا على أشياء في قوله ليأتين على الناس زمانه لا يبالي الرجل من حلال أو من حرام اكتسب المال يعني. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم رزق الحلال بإذن الله. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خير. لحم النبت من سحت فالنار أولى به. يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أخذ المال من حلال أم من حرام. والله كما ذكرنا في الحلقة كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى زماننا هذا ويصفه. تمر على الأسواق فترى أنواعا من الملابس التي تباع، ترى أنواعا من الأجهزة، ترى أنواعا من المعازف، فتقول الذين يبيعونها ألا يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ ألا يعلمون أن الكسب الحرام يدخل صاحبه إلى النار، وأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا؟ لو أراد أن يحج أو يعتمر لما حج واعتمر من هذا المال، لو أراد أن يتصدق لما تصدق منه، كيف ينفق على أولاده مالا حراما؟ لا يبايع الرجل من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. لا يزال بقي معنا حقيقة كلام حول هذا الموضوع، أكمله بإذن الله تعالى في حلقة أخرى. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر بإذن الله حول هذا الموضوع، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.